Thank you. ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم بأنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع الله يرضى عليك ويزيدك الله يرضى عليك حبيبي ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه وما اختلفتم فيه Yeah.

Good. الله ربنا وربكم فلذلك فاستقم كما you Hello.